من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا البرنامج برعاية بحفظ الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء سبيل الرشاد بشير العباد رحيق الشهاد وقصر المدى هو الزاد زاد العلا والزنا لزاد الحياة وزاد التقى مشاعر خير تنير البلاد مناهل تروي أمين الجرى هزك الشوق نحو السنا فجوال زاد رفيق السرى مجموعة مواقع الإسلام 9 مواقع و10 لغات في موقع واحد. اتصال تفضل يا أخي. تفضل أبو بتر حياك الله. تفضل. تفضل. طيب. واللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام، والآكام هي الهضاب، والضراب أي الجبال، والآجام منابت المنابت وبطون الأودية ومنابت الشجر. وإذا امتنع المطر ندب الإمام الناس لصلاة الاستسقاء ويقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا، يعني مخصبا ينبت به الربيع، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. رواه أبو داود وحديث صحيح. وليس القحط أن لا ينزل المطر، لكن القحط أن نمطر ولا تنبت الأرض كما دل عليه حديث مسلم. وهذا المطر، هذا المطر سواء كان ماء أو كان ثلجا أو كان بردا فإنه طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، فهذا حكم ماء المطر من جهة الطهارة. ولذلك لو توضأ تحت المطر صح وضوءه، ولو اغتسل بماء المطر صح غسله. وطين الشوارع والمياه المستنقع فيها بعد المطر طاهر، الأصل فيها الطهارة ما لم تتبين نجاسة، ولذلك وحل الشوارع طاهر، هذا هو الأصل، ولو أصاب الثياب لا يجب غسله قبل الصلاة. طيب معنا أبو زياد، تفضل يا أخي. أبو زياد. طيب معنا أبو زياد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ تسمع؟ أسمعك تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. معك يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ لو سمحت بس أبغى أعرف سر تعظيم السلف للعشر الأول من محرم، إنهم يعظمون العشر الأواخر من رمضان وعشر ذي الحجة، سبب تعظيمهم للعشر الأول من محرم. طيب شكرا لك يا شيخ، حياك الله. وعند نزول الأمطار قد يوجد وحل في الشوارع وطين، فإذا أصاب الثوب شيء منه فإنه لا يجب غسله، وقد ورد عن عدد من التابعين أنهم كانوا يخوضون في الماء والطين ثم يدخلون المسجد فيصلون. وفي زمانهم كانت المساجد مفروشة بالحصى، أما اليوم فالمساجد مفروشة بالسجاد ولا يجوز إتلافه. المطر عذر في ترك الجماعة إذا كان يشق عليه الوصول إلى المسجد، يعني كان مطرا غزيرا شديدا جدا، وعند ذلك ينادي المنادي والمؤذن الصلاة في رحالكم أو صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم؟ وهذا يمكن أن يجعله بدل من الحيعلتين أو بعد الحيعلتين أو بعد الأذان كله، كل ذلك ورد في أقوال أهل العلم. وأحيانا من شدة المطر ربما لا يتسنى الإنسان إذا كان في السيارة أن ينزل أصلا، ولذلك قد يصلي على سطح السيارة، سقف السيارة إذا استطاع، وقد يضطر أن يصلي داخل السيارة. فإذا صلى داخل السيارة فإنه يصلي على حسب حاله من جهة القيام والركوع والسجود، الذي يستطيعه يعمله ويقوم به. وإذا نزل المطر فلهم رخصة أن يجمعوا في المسجد إذا كان مستمرا في النزول، مطر ليس الرش الخفيف وإنما المطر الذي يبل الأرض والثياب. وكان السلف وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع، وجمعه بين الظهر والعصر وكذلك بين المغرب والعشاء. بالنسبة للمطر يشترط استمرار المطر من نهاية الصلاة الأولى إلى الصلاة الثانية.